ابحثوا لي ما استطعتم عن صديق فلقا أعياني البحث الكثير مخلصي طبعي له قلب رقيق خالص الإحساس فياض الشعور ابحثوا لي ما استطعتم عن صديق فلقد أعياني البحث الكثير مخلصي طبعي له قلب رقيق خالص الإحساس فياض الشعور إن هذا القلب يهفو أبدا لصديق أصطفيه مفردا وأريد الود رطبا كالندى إن هذا القلب يهفو أبدا لصديق أصطفيه مفردا غير أن الكون ذو طبع صفيق ناضب الإحساس ممسوخ الضمير يحفر الإخلاص في القلب الشفيق ويرى الغدر بإعجاب جديد غير أن الكون ذو طبع صفيق ناضب الإحساس منسوخ الضمير يحضر الإخلاص في القلب الشفيق ويرى الغدر بإعجاب جديد طالما همت بحب الأصدقاء وتغنيت بألحان الوفاء سميات كأنا شيد الوفاء بحب الأصدقاء وتغنيت بألحان الهنا سميات كأنا شيد الوفاء ابحثوا لي بين أطياف الرجاء عن صديقي ذلك الطهر البراء ابحثوا لي بين أطياف الرجاء عن صديقي ذلك الطهر البراء لن أمل البحث لو طال العناء أنا يا صديق الغيب يا طيف الأمل هنا قلب من الوحدات مل ينشد الإخلاص في قلب خضل يا صديق الغيب يا طيف الأمل هنا قلب من الوحدات مل ينشد الإخلاص في قلب خضل وهو لا ينوي عتابا لصديق حينما يخطئ أخطاء الغريب وهو لا ينوي عتابا لصديق حينما يخطئ أخطاء الغريب فبحسبي قلبه السمح الرقيق في فياف العيش إلفا لسميق ابحثوا لي ما استطعتم عن صديق فلقد أعياني البث الكثير مخلصي طبعي له قلب رقيق خالص الإحساس فيا أشير.